بين خوف وذلة وخشوع. خفق القلب خفقة الحيران، سبح الكون كله في خضوع، إذ تجلت مهابة الرحمن. أبدي يدبر الأمر، أبدي يدبر الأمر فردا، سرمدي الجلال، سرمدي الجلال والسلطان. بين حرفين كل ما شاء يقضي، مطلق الحكم لم يشاركه ثاني. عالم الغيب والشهادة نور، يملأ الكون فضله الرباني. أحكم الحاكمين كنز العطايا، أحكم الحاكمين كنز العطايا، أرحم الراحمين، أرحم الراحمين رحب الجمال.